السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تواعدنا أن نتحدث في هذه الليلة المباركة عن صفة تغسيل الميت، وذلك بعد أن قلبنا الموضوع على كل وجه من الناحية الفقهية: من الذي يغسل؟ من الذي لا يغسل؟ من الواجب علينا أن نغسله؟ من المستحب لنا أن نغسله؟ من الناحية الفقهية قلبنا الموضوع على كل وجه. في هذه الليلة المباركة حديثنا عن صفة تغسيل الميت، وسوف ترونه إن شاء الله بصورة عملية. قلنا أول ما يموت الميت نقوم بتغميض العين وبتغليق الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ثم نسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم لا ندعو إلا بخير: اللهم اغفر له، اللهم ارفع درجته في عليين، اللهم اجعله من المهديين، اللهم اخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين، ونور له في قبره، مد البصر وافسح له في قبره، اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تفتنا بعده. لا ندعو لنا وله إلا بالخير، إذ أن الملائكة تؤمن على ما نقول. ثم نجرد الميت من جميع ثيابه عدا ما يستر السوءة، ثم نغطيه بثوب سابغ، يعني فراش طويل يستر جميع البدن، ليس فيه صورة لإنسان أو حيوان، وليس فيه تصاليب. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: لما أرادوا تغسيل النبي قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه الثياب. قالت كما نجرد موتانا، يبقى كل ميت بعد موته يجرد من ثيابه إلا واحد فقط من البشر، مين؟ سيدنا محمد، غسلوه في ثيابه، يبقى نجرده من جميع الثياب عدا ما يستر القبل والدبر. ويتأكد هذا إن كان سيبيت هذا الميت ويرجأ تغسيله إلى غد، لأنك لو مات بليل فتركته في ثيابه إلى الغد، إما أن المغسل يضطر إلى تمزيق الثياب حتى يخرجه منها، وفي هذا إفساد للمال وهو حرام ولا يجوز إلا لضرورة، تقطع له هدومه، ما ده إفساد للمال، ما هو الهدوم دي بفلوس غيره ينتفع بها. وإما إن المغسل يكون جاف وجلف وغليظ فينزع الثياب عن الميت كما يسلخ الجزار جلد الشاة. في مغسلين كده شد بعنف وهذا حرام. فإذا جردنا الميت من ثيابه فلا ينظر رجل من الرجال إلى عورته، وإن كانت ميتة فلا تنظر امرأة من النساء إلى عورتها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. جردناه من ثيابه وسترناه، يجوز لأحد من أهله أن يكشف الغطاء ويقبله بعد كما فعل الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فوجده مسجى فكشف الغطاء وقبله بين عينيه وبكى وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سنبدأ بالتغسيل. قلنا المغسل لازم يكون أمين من أهل الصلاح، فقيه على الأقل بفقه الغسل، أولى الناس بتغسيل الميت أهله لا سيما من ناحية العصبة. هو اللي غسل النبي مين؟ أهله، العباس، ابن عباس، الفضل ابن عباس، سيدنا علي، كل ذل أهله، ومن ناحية العصبة. فما كان بيقول عن سعد إن سعد خالي فليرني أحدكم خاله، خاله لم يشارك في الغسل. الأولى بك أهلك لا سيما من ناحية الوالد، فإن عدموا أو وجدوا ولا يملكون الفقه لما الأهل من ناحية الأم، فإن كان هؤلاء وهؤلاء يغلب عليهم الجهل كما هو الحال عند أكثر الناس فنبحث عن الفقيه الصالح الأمين. ثم الغرفة التي سيغسل فيها الميت غرفة ساترة، إذ أن الموت عورة وربنا ستير يحبه الستر. غرفة نغلقها، نغلق النوافذ، نذيع فيها رائحة طيبة، معطر جو أو عود بخور، من الميت قد يخرج منه أذى بريح ليس طيب، فمن باب الستر عليه أن نستر أيضا على ما يخرج منه. أي نعم. ثم الماء الذي سنغسل به ماء بارد يجوز، والأفضل أن يكون ماء فاتر دافئ، لا سيما إن كان بالميت أو ساخ أو به جراحات. طيب، وبعد، المغسل سيساعده بعض الناس، المساعدين يكونوا 2، 3، 4 على الأكثر، ومن أهل الميت أو من أصحابه أهل الصلاح، فلا يشارك في الغسل فاسق، ولا ينظر إلى الغسل كافر، ولا يشارك في الغسل عدو ولا إنسان يبغض الميت. ثم نبتدئ في الغسل على بركة الله. لابد أن نلزم الرفق في كل كبير وصغير في تغسيل الميت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه الإمام مسلم رحمه الله. الرفق عموما طيب في كل شيء، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثم نحن نتعامل مع الميت كأنه حي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجة، قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. يبقى الرفق الرفق. نبتدئ في تغسيل الميت، نحمله برفق على خشبة الغسل برفق، ثم ننزع الثياب إن لم نكن نزعناها برفق، ثم نضع سترة نستر بها ما بين سرة الميت إلى ركبته، يستوي في هذا النساء والرجال. السترة حبذا لو كانت مفرش ثقيل زي المفرش ده مثلا اهو لون ابيض يبقى جميل، اخضر ما يضرش، ازرق لا اشكال، المهم يكون ثخين وما يكونش عليه صورة انسان او حيوان او تصاليب. ليه؟ لان الماء المغسل لما يضع قطعة من الكفن كسترة، بمجرد نزول الماء عليها يكشف عن عورة الميت، يحتاج المغسل بين الحين والحين أن يرفعها قليلا أو يستبدلها بأخرى. طب ما تجيب مفرش ثقيل سيكفيك ويستر الميت، فإن لم تجد يبقى السترة تطبقها 2، 3، المهم تكون ثخينة لا تشف. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المغسل يلبس قفاز، عارفين القفاز بتاع الجراحين ده، إن وجد يلبس أهو ده قفاز الجلد، بيباع في كل الصيدليات، يلبس قفاز في يمينه وشماله، فإن عدم خرقة نظيفة يلفها على يده. ليه؟ لأنه سيغسل الآن عن عورة الميت، ولا يجوز له أن يمس عورة إنسان آخر، لا يجوز له ذلك، فيضع القفاز في اليد كحائل بينه وبين عورة الميت. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبتدئ في الغسل على بركة الله، نجعل الميت بين الاستلقاء على ظهره وبين القعود، يعني بلغة العوام نقعده نص قعدة، يد المغسل في ظهر الميت من ورائه، والأخرى على بطن الميت يمسح برفق. مش بعض المغسلين بيضرب باللكمية، أنا لا أمزح، ويدي زغد، هذا حرام. احنا لسه بنقول إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. مسح برفق، برفق، وبعدين نجعله يستلقي، ونقعده مرة ثانية نص ساعة ونمسح برفق، ومرة ثالثة ثم نجعله يستلقي. مساعد المغسل من فوق السترة يبدأ في صب الماء بغزارة على القبل، والمغسل في يده قطعة كبيرة من القطن يمسح الأذى الخارج عن صمام دبر الميت. قطنة اتسخت يلقي بها أخرى وأخرى وأخرى، ونحنح مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة لو استدعى الأمر، حتى إذا خرجت قطعة القطن التي يغسل بها الأذى من خارج صمام دبر الميت، إذا خرجت نظيفة ها نحن تأكدنا أن جميع الأذى قد خرج من بطن الميت. إيه كمان؟ كمان نجعل المتوفى يميل على جنبه الأيسر، ثم يضع المغسل يده في ظهر الميت والأخرى على صدر الميت. الكلام ده هتشوفوه عملي. ليه؟ عشان ممكن يخرج من أنفه دم أو من فمه أذى. في ناس بتموت، ربنا يعافينا وإياكم، يجيله نزيف في المخ، تيجي تغسله تيجي نازل دم من الأنف ومن الفم. فالمغسل الحاذق الفاهم يفعل هذا عشان ما نرجعش بعد كده الكفن يتسخ ونعيد الغسل ونغير الكفن، وقصة طويلة. أي نعم. فإذا تيقننا أن جميع الأذى الذي في جوف الميت خرج من دبره، خرج الدم لو وجد من أنفه، خرج الأذى لو وجد من فمه، نجعله يستلقي مرة أخرى، ونصب الماء بغزارة على خشبة الغسل لننظفها تماما من جميع الأذى، ثم نبدأ في تليين الأعضاء. نلين الأعضاء، اليد نلينها، الأصابع نلينها، الكف نلينه، الذراع عموما نلينه، القدمين، نقوم بتليين الأعضاء حتى إذا أصبح الجسد غضا طريا لينا سهلا يبتدئ المغسل في توضيء المتوفى. نوضئه كوضوئنا للصلاة، إلا أنه يختلف في أمرين اثنين فقط، في المضمضة والاستنشاق. طبعا سنبدأ بالميامين، نغسل يده اليمنى ولا ننسى تخليل الأصابع، الماء يصل إلى ما بين الأصابع، تخليل الأصابع، اليد اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا. فإذا أردنا أن نغسل الوجه وضع المغسل يده هكذا على وجه الميت، والآخر يصب حتى لا يدخل الماء إلى الفم أو إلى الأنف، فيغسل مرة اثنين ثلاثة. ثم المضمضة، لا يمكن أن نمضمض الميت، لو مضمضنا سيخرج الماء بعد من الدبر وسينقض الغسل، إنما نأتي بقطعة قطن ونبللها ونمسح بها الفم من داخله والأسنان والشفتين قدر الإمكان. هذه القطنة قامت مقام المضمضة الأولى، ثم قطنا ثانية ونفعل بها ما فعلنا بالأولى، ثم ثالثة، كده المضمضة انتهينا منه. ثم الاستنشاق، نأتي بقطعة قطن وندخلها في طاق الأنف اليمنى ونمسح الأسد، قطعة قطن ثانية مبللة في طاق الأنف اليمنى، وثالثة، ثم نتحول إلى طاق الأنف اليسرى، كده كأنه إيه؟ استنشق واستنثر. ها؟ يبقى غسل اليدين ثم المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الإيه؟ الوجه على ما بينا آنفا. بعد غسل الوجه نغسل اليدين إلى المرفقين، نبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات وهكذا باليسرى، ثم نغسل رأسه غسلا جيدا. الرأس نجعل الماء يصل إلى شؤون الرأس، إلى شؤون الشعر، إلى جلد الشعر غسلا جيدا. ثم نؤخر غسل القدمين إلى الآخر بعد غسل الرأس والأذنين، أو نغسل القدمين لا إشكال. هكذا وضأنا وضوءه للصلاة، ثم نبدأ نغسله المرة الأولى بماء وسدر. ماء وسدر، السدر النهاردة بيحل في محله إيه؟ الصابون، بالماء والصابون. ونبدأ بالميامين، المغسل المساعد يصب الماء على الليفة والصابون، هو إيه؟ رغاوي كثيرة كثيرة كثيرة أوي أوي، يملى البدن برغاوي الصابون. ويبدأ باليمين، بسم الله على ملة رسول الله، يغسل الذراع وتحت الإبط ما ينساش ده، ها، وبعدين يأخذ الشق الأيمن كله، الصدر كله إلى أسفل، ثم يتحول إلى الشق الأيسر، ثم مساعد المغسل الذي يقف على يسار خشبة الغسل يأخذ بيد الميت اليمنى مع قدمه اليمنى ويجعله على جانبه، والمغسل يلتفت ويغسل الظهر من هذه الناحية. ثم الواقف من المساعدين للمغسل على يسار الخشب على يمين الخشبة يأخذ بشمال الميت من يمينه من ذراعه ومن رجله، والمغسل يتحول ويغسل الظهر من هذه الناحية والإليتين وملتقى الفخذ بالركبة من أسفل، هذه التجاويف والصرة ما ينساش هذه التجاويف أبدا. هكذا قد غسلناه بماء وسدر، وصلنا إلى الرأس، نغسل الرأس جيدا، والمغسل يحتاط إن الماء لا يدخل إلى الأنف ولا إلى الفم، يفعل هكذا. ولو وضع قطعة من الملصقات، قطعة قطن مع لزق على الأنف والفم لا يضر إن شاء الله، هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. أي نعم. ثم يبتدئ في صب الماء بغزارة، بغزارة على، يبدأ بالميامين كما قلنا حتى ينزل الصابون واليسار، ثم يغسل الظهر، كده غسلنا الجسد كله بماء وصابون، دي أول غسلة. ثاني غسلة بالماء فقط، نفعل ما فعلناه أولا لكن المرة دي بإيه؟ ماء فقط فقط. ثالث مرة نضيف إلى الماء كافور، الكافور بيباع إلى الآن عند العطارين، حجارة وتكسر أو زيوت تضيف على الماء، الكافور رائحة طيبة باردة بتحفظ الجسد فترة زمنية أطول، بتطرد الهوام عن الجسد لفترة أطول. يبقى لو الميت هيسافر هاتوله كافور وصممه على الكافور، هذا يحفظ البدن أكثر، رائحته تنتشر أكثر. فإن لم نجد فأي رائحة طيبة ليس فيها كحول، مفيش فيها إيه؟ سبرتو خالص، خروجا من الخلاف على الأقل. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب كده انتهينا من غسل الميت، هنبتدي ننظر في الميت، هل له أظافر طويلة؟ هل له شعر عانة فاحش؟ هل له شعر تحت الإبطين فاحش؟ طوافه طويلة قوي وشعر العانة مش عارف فاحش وشعر الإبطين فاحش، ويبدو أنه غفل عن سنن الفطرة. هل للمغسل أن يحلق شعر عانة الميت أو يقلم الأظافر؟ العلماء قولين في الرد على هذا السؤال. القول الأول قال يكره هذا مكروه، لا تأصل له شنوه، تحلق له العانة، هذا مكروه. قال هذا ابن سيرين والمزني من الشافعي. ليه؟ قالوا لأنه قطع جزء من الميت فهو كالختان، فلا يجوز هذا للإنسان بعد موته. هذا رأي. الرأي الأول، وبه قال أكثر العلماء وعلى رأسهم الشافعي في الجديد، قال يجوز أن نحلق شعر عانة الميت ونزيل شعر الإبطين ونقصر شارب الميت، يجوز. ليه؟ قالوا لأننا نريد أن يخرج من الدنيا على أتم وأفضل وأطيب صورة. وهذا خبيب رضي الله عنه لما أصروا وأيقن من الموت طلب شفرة وحلق عانته وقام بسنن الفطرة، إنها موت يبقى لابد أن أخرج في أحسن إيه؟ في أحسن حال. لكن برضو الحديث ده بعيد، إحنا عايزين دليل إنه يجوز نفعل هذا بالميت. قالوا أبو قلابة رضي الله عنه أخبر أن سعد بن أبي وقاص الصحابي رضي الله عنه دعا بموس فحلق عانة ميت كان يغسله، وهذا الحديث صح نحوه عن بكر بن عبد الله المزني. في رأي وسط بنقول، وده اللي بقول بيه، لو فعلا الميت له عانة فاحشة، له شعر عظيم تحت الإبطين فاحش، فيجوز أن تأخذ من هذه الأشياء حتى تخرجه على أتم حالة. له أظافر طويل قصار لا إشكال. طيب وكل ما يسقط من شعر من الميت عمدا بحلقه أو أثناء عملية التغسيل نفسها، أين نضعه؟ في أي مكان يكون؟ كل ده ضعه مع الميت في الكفن، في الكفن. طيب له أظافر صغيرة بس فيها وسخ بعد الغسل، مضاف الوسخ من أظافره، ثم جفف ثياب، جفف جسد الميت، هتبقى ثوب العقل كده، تجفف كل جسد الميت، السطرة المبلولة دي استبدلها بسطرة أخرى، وبعدين نبتدي نسرح شعر الميت. رجل نسرح شعره، له لحية نسرح لحيته، والمشاطة يعني الشعر اللي بيطلع في المشط يتلم ويتحط فين؟ في الكفن برضه، سرح لحيته سرح شعره. لو امرأة غسلها كغسل الرجل، بس احنا بننقض شعر المرأة عند الغسل، متضفرة فك الضفاير، وبعد ما نغسلها بنسرح شعرها وبعدين نجدله 3 ضفائر، ضفيرة في الناصية وضفيرة ناحية اليمين وضفيرة ناحية الشمال، وال3 ضفائر تلقى من وراء ظهرها. كلام واضح يا إخواني؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الحل لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين؟ واحدة حامل في الشهر السابع التاسع ماتت وفي بطنها جنين. الجواب: لو قال الطبيب أن الجنين حي شق بطن الميتة وأخرج الجنين. أما لو قال إن الجنين قد مات فما الفائدة في شق بطن الميتة؟ طب سؤال: لو ماتت امرأة وهي حائض أو وهي جنب تغسل كم مرة؟ غسل واحد. غسل واحد. الله، افرض واحد انتقد وضوءه، ليه؟ نام وأخرج ريح وفعل أكثر من ناقض للوضوء، هيتوضى كم مرة؟ هي مرة واحدة. يبقى إذا تعددت أسباب الغسل، الغسل لا يكون إلا واحد. الله، واحد أصبح جنب في يوم الجمعة، غسل الجمعة واجب عند أكثر العلماء، والغسل لرفع الجنابة واجب، يغتسل مرتين ولا مرة؟ هي مرة واحدة. أي نعم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، جففنا البدن، سرحنا شعر الميت، وضعنا المشاطة وقلامات الظفر في الكفن. أيوة، بقي أن نفعل شيء استحبه البعض، ألا وهو تطيب مواطن السجود في جثمان الميت. ده لو كان بيصلي، تخيل لو واحد ما بيصليش بقى وبيطيبوله كده الأعضاء دي. على أي حال، يبقى نيجي عند الجبين نطيب مكان السجود، الكفين، ها، القدمين، الركبتين، نطيب مواطن السجود ونطيب البدن عموما. ولا ننسى أن الغسل الأخيرة عليها طيب ماء وإيه وكافور أو ما يحل محل الكافور. نطيب البدن عموما ثم نأتي بالكفن. سؤال سريع كده: هل من غسل الميت يجب عليه أن يغتسل؟ واجب ولا مش واجب؟ قال بعض أهل العلم: نعم، والجواب لا. قالوا: ما هو النبي قال من غسل ميتا فليغتسل. هذا الحديث مضطرب، ضعفه الأئمة. من غسل ميتا فليغتسل، ومن باشر حمل جنازة فليتوضأ، حديث غير صحيح. قالوا في حديث ثاني النبي قال: قالت عائشة كان النبي يغتسل من أربع: من جنابة، وفي يوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. حديث ضعيف، بل هناك ما يهدمه. ستنا أسماء بنت عميس هي التي غسلت الصديق، فلما غسلت وكانت صائمة وفي يوم برد، قالت للصحابة: هل تجدون علي من غسل؟ قالوا: لا. يبقى اللي يغسل الميت هل يجب عليه أن يغتسل؟ لا. طب يستحب؟ يستحب، يستحب، لكن مش واجب. المسلم لا ينجس حيا ولا يمم الميت. إذا الميت كان هيتهرأ جسمه إذا غسلناه بالماء، ميت محروق، ميت غريق، يبقى نكتفي بتيميم الميت إن شاء الله. رجل مات بين النساء وليس في النساء زوجته، ها، تيممه النساء. أو الرأي الثاني: نضع فراش غطاء فوق الجسد ونمر نصب الماء على الثياب من أعلى. ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها، نفعل كما فعلنا مع الرجل الذي مات بين النساء. هكذا انتهينا من تغسيل الميت فيما أعلم والله أعلم. نبتدئ بقى في إيه؟ في دف تكفين الميت. كفن الرجل، التكفين الأول فرض كفاية، فرض كفاية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه وهو يحج عن الرجل الذي وقصته ناقته فمات، ماذا نفعل؟ قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال إيه؟ اغسلوه. ده فعل إيه؟ أمر يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف. وكفنوه. طب معقول كل الأمة تشارك في الكفن؟ مش معقول كلنا نغسل واحد مع بعض. ففهم أن هذا فرض عين أم فرض كفاية؟ كفاية. لو فعله البعض أثيب وسقط الحرج عن الكل، وإن لم يفعله الكل أثم الكل. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على من تكون تكاليف الكفن؟ من الذي يدفع أجرة المغسل وثمن الكفن؟ لا يكون هذا إلا من مال الميت إن وجد، فإن عدم أي مسلم يتصدق عليه. سعادتك لو أبوك ترك تركة، قبل ما تقسم التركة نمرة واحد، أجرة المغسل من الميراث، أجرة الكفن، أجرة التربي، فالوصية تنفذ بعد أداء الدين. تؤدي الدين ثم تنفذ الوصية، وما بقي يقسم كتركة. مين اللي بيعمل كده النهارده؟ فيجي عمك يقول لك جبت لك الكفن، قول له اسف ابويا ساب فلوس. انا عمك يا عم الحاج الشيخ قال لنا كده، هو من ماله ولا يهناله كما يقول العوام؟ لا، فافطن الى هذا هداك الله. طب وكفن المراه مين اللي يدفع ثمنه؟ تخيل العلماء قالوا ايه؟ قالوا حتى ثمن كفن المرأة أصلا من مال المرأة. إن تركت مال، فإن لم تترك مال فمن مال الزوج. تخيل. أي نعم، خلاص غسلنا الراجل ونبتدي في الكفن. صفة كفن الرجل إيه؟ كفن الرجل أبيض، ليس فيه حرير ولا قميص ولا عمامة، وإن كان البعض أباح القميص، لأن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات طلب أن يكفن في قميص النبي محمد، فأعطاهم رسولنا القميص فكفنوه فيه ولم ينكر عليهم. لكن قد يكون هذا فيه خصوصية، لأن ده قميص مين؟ النبي محمد. على أي حال، النبي نفسه لما تكفن لا كفن في قميص ولا عمامة، ثلاثة أثواب بيضاء يمانية، ده كفن النبي، سحولية يعني منسوبة إلى قرية في اليمن اسمها قرية سحول، من قرصف يعني من قطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة، والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. ده كفن الرجل. طيب وكفن المرأة؟ كفن المرأة على المستحب خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار، ثم تلف في لفافتين كالرجل تماما. إذا كم ثوب؟ خمسة أثواب. اشمعنى الرجل ثلاثة أثواب والمرأة خمسة؟ لأن المرأة عورة، ويحتاط في شأن المرأة أكثر مما يحتاط في شأن الرجل. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يكون في كفن المرأة حرير؟ نعم يجوز، لأنه يحل لها أصلا أن تلبس الحرير وهي حية، لكننا مع ذلك نبغض هذا. ليه؟ لأن في صرف، في تبذير، الحي أولى بهذا، مش كده ليه؟ لكن لو فعلنا، هل فعلنا حرام؟ لا مش حرام، والأولى تركه. إنما الكفن للمهلة، للمهلة يعني إيه؟ لما يخرج من الميت بعد موته في قبره إلى أن يصبح عظام، مش محتاجة بقى مخيلة وإسراف وتبذير. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والمتكبرين يا رب. اللهم آمين. كفن الرجل 3 أدراج. المغسل بقى العاقل بيقوم بيلف الكفن بيبرمه بطريقة كده ذكية، والميت على خشبة الغسل بعد ما جففناه وطيبناه وجففنا خشبة الغسل تماما بيعدي الكفن كما سترون من تحت رجل الميت ومن تحت رأسه، يبقى في وسط جسم الميت ويسحب الطرف ده كده والطرف ده كده، بقى الميت الآن فين؟ في وسط الأثواب 3. مش بقى أجيب واحدة واحدة وشيل وحط، لا، بلين وبرفق نجيب الجانب الأيسر من الكفن الداخلي ثم نأتي بالجانب الأيمن عليه، ونلف من تحت القدم من فوق الرأس. ما هو المفروض يكون الكفن سابغ على الأقل من فوق الرأس بشبر، ومن بعد القدمين بشبر، أي نعم. وبعدين يعمل كده في الكفن الأوسط، ياخد الطرف الشمال على الطرف اليمين ويلف من تحت القدم ومن فوق، وواحد ماسك له هنا وواحد ماسك له هنا عشان اللفافة ما تنفكش. ثم يأتي بالكفن الظاهري الأخير بقى اللي هو تحت أصلا، يأتي بالطرف الأيسر ثم عليه الطرف الأيمن، ويحكم اللف هنا وهناك، ثم يأتي ب3 شرائح قد قطعها من الكفن عشان يربط به، يربط واحدة من تحت القدمين، واحدة من فوق الرأس، واحدة عند منتصف البدن، ولو احتاج زيادة لا إشكال، خليهم 4 خليهم 5. كذلك الغسل 3 مرات، لكن لسه الجسم متسق، ينفع يبقى أكتر؟ 5 7 9. اجعله وتر، اجعله على وتر، وكلما احتجت زد، لكن لا تنتهي إلا إلى غسل إيه؟ وتري. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين نطيب الكفن من الخارج. خد بالك بعض المغسلين بيقوم بصنع بيأتي بقطعة قطن ويجعلها على هيئة الفتيل ويدخلها في دبر الميت إدخالا، هذا حرام حرام. إنما هي قطعة قطن لو احتجنا، لو احتجنا توضع بين الإليتين على صمام الدبر. فيفرض ميت مسافر وأنا خايف في العربية بقى وفي المخمار العربية راح جاية كده يوم ينزل حاجة من مناخير، ينفع أضع في الأنف قطن؟ أقول لك في ضرورة، خلاص ضع قطعة قطن على الفم طالما في ضرورة. الضرورات تبيح ايه؟ المحظورات. انما دي احنا ساكنين هنا في الامارية والطرب هناك اهي، وهي 10 دقائق هيكون هناك، يبقى لا اشكال، ما فيش ماء، لا حاجة تدفعنا لهذا، والله اعلم. كفناه. نيجي بقى الطيب، ونطيب الكفن من خارجه باي طيب ما يكونش على سبرت. وبقول لك بلاش تحط مسك. ليه؟ لأن المسك لونه أحمر، فممكن تضعه على الكفن من الخارج فيتوهم متوهم إن ده مش ريح، ده بقع الدم، ويوجع دماغه ويقول لك غسلته غلط والكفن اتنجس وعيد من جديد. برضه ما تجيبش ريحة لونها أصفر، يعني تعمل لون أصفر عشان ما يتوهمش متوهم أن هذا أذى خرج من دبر الميت. في روائح كثيرة جدا موجودة، فخروجا من الخلاف وعشان ما يبقاش فيه شغب، بلاش المسك وبلاش الريحة اللي لونها أصفر، يعني تترك لون أصفر. وإن فعلت هذا يجوز، لكن خروجا من التشغيب عليك ومن الخلاف معك، والله أعلم. كده فيما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. كفن الرجل، طب المرأة كفنها إيه؟ ما احنا قلنا بعد ما تغسل كالرجل تماما ويفعل بها ما فعل بالرجل تماما، نأتي أولا بالإزار. إيه الإزار؟ ما يستر الجزء السفلي من المرأة. ثم نأتي بعد هذا بالقميص، نلبسها هذا القميص في الكفن، ثم نأتي بعد ذلك بالخمار، ثم نأتي بعد ذلك نضع الجثمان بين اللفافتين، نأخذ الجانب الأيسر على الأيمن، ونأخذ بعد ذلك الكفن الآخر الأيسر على الأيمن، ونربط هنا رباط وفي النص رباط، وبعد الرأس رباط، احتاجنا 5 احتاجنا 7 كما نحتاج. ثم نحمل الجنازة ونضعها على السرير اللي هو الخشبة، ما نحطش في الخشبة بطانية. حاطط بطانية ليه؟ حاطط له مخدة ليه؟ هتحط له في التربة بطانية برضه؟ ما تسيبه على الخشب. لو كان المتوفى رجل لا نغطي جنازة الرجل مكشوف كده، لكن لو كان المتوفى امرأة نغطي سرير المرأة، إذ أن المرأة عورة ونحتاط فيها أكثر مما نحتاط في الرجل. ثم ننطلق إلى المسجد، نمشي مشية، لا هي جري ولا هي مشية بطيئة، مد وانت بتمشي تمد، افتح رجليك شوية، فإن كان إلى خير قدمناه إلى الخير، وإن كان صاحب شر فهو أذى وضعناه عن أعناقنا. وفي تشييع الجنازة نلزم الصمت، يبقى يبقوا ماشيين مع بعض، وحدوه. إيه شغل الجماعة بتوع المصافد ده؟ ساكت، هذا موطن اعتبار، موطن صمت. تخيل نفسك غدا وأنت محمول على أعناق الرجال هكذا. أي نعم. ثم ننتقل إلى المسجد، هنتكلم الدرس الجاي عن صلاة الجنازة وعن تشييع الجنازة، في أحكام كثيرة جدا سنفصل فيها. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.